فرج الله كربكم، فرج الله كربكم، فرج الله كربكم، فرج الله كربكم. نستغفر الله من التقصير في حقكم. أقم جماعة في مخيمك ولو مع أطفالك، وتلذذ بقراءة القرآن الكريم على مهل إلى أن يأويك الله عز وجل في بيت. وسع الله عليكم وآواكم الله ودفأكم الله وعافاكم الله ورحمكم الله.